عرفت معنى وجودي، ولما جاني وشفته شفت الأمل موعودي. نور الأمل خلاني مخلوق جديد من تاني، نور الأمل خلاني مخلوق جديد من تاني. بدري أنا يا ليل سر الهنا يا ليل، بدري أنا يا ليل سر الهنا يا ليل، في كل يوم من عمري اشهد يا ليل يا ليل، اشهد يا ليل يا ليل، بدرك جميل ولا بدري، بدرك جميل ولا بدري، يا ليل يا ليل يا يهدي الحياة بنور، الحب لما ينور يهدي الحياة بنور، الحب لما ينور يهدي الحياة بنور، وبالوفاء بيصور وبالوفاء بيصور. رود الهنا رود الهنا والطيور، يهدي الحياة بنور، الحب لما ينور يهدي الحياة بنور، الحب لما ينور يهدي الحياة بنور، الحب لما ينور يهدي الحياة بنور، وبالوفاء بيصور وبالوفاء بيصور. رود الهنا رود الهنا والطيور، وكل روح تتهنى والدنيا تصبح جنة، وكل روح تتهنى والدنيا تصبح جنة، وكل روح تتهنى والدنيا تصبح جنة. بدري أنا يا ليه سر الهنا يا ليه، بدري أنا يا ليه سر الهنا يا ليه، في كل يوم من عمري اشهد وقول يا ليل يا ليل، اشهد وقول يا ليل يا ليل، اشهد وقول يا ليل يا ليل. بدرك جميل ولا بدري، بدرك جميل